ملخص كتاب الهندسة النفسية في إدارة الجسد وتشكيل الشخصية من أخضر.com لمؤلفه أنس شكشك. يبين الكاتب أن البشر على مدار التاريخ تجنبوا أن يربطوا بقاءهم بأسلوب حياة معين ومحدد، فلا يوجد سلوك خاص يشترك فيه الجميع، وذلك بفضل الدماغ الإنساني الذي يجعل الإنسان يتكيف مع المتغيرات الطارئة، إضافة إلى أن المهارات والصفات التي ترسم معالم شخصية الفرد هي مميزات إنسانية تظهر من خلال الاختلاط والتعايش والتعلم من الآخرين. واستعرض أيضاً نظرة الفلاسفة إلى النفس البشرية، وتطرق إلى وظائف خلايا الجسم البشري، وأوضح الأنماط والنظريات الخاصة بالشخصية ووظائف اللغة البشرية وعلم الفراسة والانفعالات، ومن خلال ذلك وصل إلى أن الإنسان وحدة تجمع بين الجسد والنفس، ولكل طرف قوته الفاعلة والمؤثرة في الطرف الآخر والمكملة له. أولاً، النفس والدماغ. ذهب بعض مفكري اليونان إلى أن النفس نوع من الماء، وقال آخرون إنها شعلة داخلية، وتصورها آخرون بأنها حركة. فقال أفلاطون إن لأفكار الإنسان تأثيراً في سلوكه، ولكنه رأى أن هذه الأفكار تقيم في الجسم في أثناء الحياة وتتركه عند الموت، ومن ثم فإن هذه الأفكار لها وجود مستقل عن الإنسان. أما أرسطو فقد قال إن النفس هي مجموع الوظائف الحيوية للكائن الحي، وهذا ما يميزه عن الجماد، ومن ثم تكون الظواهر النفسية عبارة عن عمليات جسدية. وأوضح ذلك بقوله إن الروح لا تنفصل عن الجسد. وبالنسبة إلى فلاسفة الإسلام فقد ذهب ابن سينا إلى إثبات وجود النفس كونها جوهراً روحانياً مغايراً للبدن لا يفنى بفنائه، فالنفس جوهر قائم بذاته مستقل عن البدن ومغاير له، ومن ثم فإن النفس تتميز عن الجسد بأنها خالدة وذات روحانية تتميز بالإدراك الحسي. ثم ظهرت المدرسة الترابطية في إنجلترا على يد جون لوك وهربرت، وكان لهذه المدرسة أثرها في توجيه الدراسات النفسية في القرن الماضي، إذ قالت إن الإنسان يولد وعقله صفحة بيضاء تنقش عليها الخبرات الحسية متى تريد. أما بالنسبة إلى الدماغ فقد رأى الفيلسوف الإغريقي أبوقراط أن الدماغ هو مقر الوعي وسيد الأعضاء، فالعين والأذن وسائر أعضاء الجسم تعمل بأمره، لكن العديد ممن جاءوا بعده لم يوافقوه في ذلك، ومن ثم أهمل الإنسان دماغه كأرسطو الذي جرد الدماغ من وظائفه وأحل محله القلب مركزاً للفكر، ومن ثم أصبح الدماغ جهازاً لتبريد الدم، ومن هنا سيطر القلب على كل شيء، وأحس الإنسان بالقلب الخافق في صدره وأيقن أن سكوته يعني الموت، ومن هنا كان القلب رمزاً للحياة. ثم جاء جالينوس بنظرية أن الدماغ هو مركز الذكاء والحس، وأثبت أن الدماغ مصدر الأعصاب الحسية والحركية إلى الأطراف، وقبل أن يهتدي الإنسان إلى دماغه مرة أخرى كان يستند إلى بعض الصفات كالفكر والمخيلة والخاطر. أما العقل فكان يوصف به الإنسان ذو الشخصية السوية والمتعقل للأمور والمتوازن بين الفكر والعاطفة، ولم يؤخذ بعظمة الدماغ حتى القرن العشرين، حيث بدأ الإنسان يهتم بحجم الجمجمة ويقيسها ليحدد مواهبه وشخصيته. وبناء على ذلك فإن الصراع بين القلب والدماغ دام طويلاً، لكن أعظم اكتشاف في مجال الدماغ كان يقين العلماء أن الطفل يولد بدماغ منفتح باستثناء القدرات الفطرية التي تولد معه. ثانياً، وظائف خلايا أجسامنا. إن العقل ليست له صفات مادية، لكن توصل الباحثون إلى أن الملكات النفسية مرتبطة بالمخ الإنساني ارتباطاً وثيقاً، وتشير إلى أن العقل والحالات العقلية حقيقة الحقائق كلها، فالجهاز العصبي يسمح للكائنات الحية بالقيام بوظائفها على أكمل وجه، ما يحقق اتصالاً متكاملاً مع البيئة الداخلية والخارجية عن طريق المثيرات الداخلية والخارجية، من حيث استقبالها وفهمها وتقييمها وتحديد السلوك المناسب لتحقيق الاستجابة المناسبة التي يحقق من خلالها الكائن عمليات الضبط والسيطرة والتكيف، ومن ثم يكون الجهاز العصبي هو الجهاز المسيطر على أجهزة الجسم المختلفة. ويعد الذكاء استعداداً عقلياً يستلزم وجود القدرة على إدراك الأشياء واستباق الأمور وفهم الأفكار المعقدة، إلى جانب القدرة على الربط بين العلاقات المختلفة والمفاهيم المجردة. وتعتمد درجة ذكاء الإنسان العقلي على التدريب والتمرين، فالنشاط العقلي يشبه النشاط الجسمي، فالإنسان يمارس الرياضة ليكتسب قوة جسدية. وهناك بعض البرامج التي تهدف إلى إخراج قدرات الوظائف العقلية ومضاعفة المهارات في المجال المنطقي ومجال الذاكرة والمجال اللغوي والذكاء المتعلق بالعمل المكاني، مثل إدراك الأشياء في المكان. والإدراك هو استقبال الشيء بالحواس ثم استيعابه داخل الدماغ وتحويله إلى معرفة. أما السلوك فهو النشاط الجسمي والعقلي والوجداني والاجتماعي، ويمكن أن يكون ذلك النشاط عن وعي من جانب الشخص، وقد يكون غير واع، ومن ثم يكون سلوكاً لا شعورياً. فالسلوك هو حاصل تفاعل المقومات الوراثية مع المؤثرات البيئية، وبناء على ذلك فإن سلوك الإنسان يتأثر بالتراث والثقافة، إذ تلعب اللغة والفنون التشكيلية دوراً كبيراً في سلوك الإنسان، كما أن سلوك الصغير أكثر قابلية للتعديل من سلوك الكبير، وهو ما يجعل السلوك الإنساني يختلف عن السلوك الحيواني. بينما الإحساس عنصر غير قابل للتحليل ولكنه قابل للإدراك والوعي به، فالإحساس والإدراك عمليتان متلازمتان تساعدان الإنسان على القيام بالاستجابة المناسبة لما يحدث في العالم الخارجي أو الداخلي من تغيرات. والإحساس سابق للانتباه والإدراك، وغالباً ما يحدث الإحساس دون معرفة أو توقع من جانبنا، ولا يستطيع أي كائن حي أن يعيش دون أن يدرك أو يحس العالم من حوله. ولكي يتم الإحساس لابد من وجود مؤثر خارجي يؤثر في عضو الحس، فتتأثر أعضاء الحس، ومن ثم يحدث الشعور بالأثر الذي أحدثه المؤثر أي الإحساس. ولأن جسم الإنسان يتمتع بالحيوية والحركة والنشاط، فإن حواس الإنسان تستمر في تسلم المنبهات دائماً حتى في أثناء النوم. وبناءً على ذلك فإن الحس هو جهاز يزود الدماغ بمعلومات من البيئة الخارجية، ويعمل الدماغ على إدراك هذه المعلومات. ومن هنا يمكن القول إن الإدراك عملية تمكن الإنسان من معرفة ما يدور حوله، ومن ثم يعد الإحساس شرطاً لازماً للإدراك. ثالثاً، أنماط الشخصية ونظرياتها. كانت هناك عدة محاولات بذلت لفهم العلاقة بين الجسم والسلوك الإنساني، كانت من تلك المحاولات محاولات لا علمية وأخرى علمية. ومن تلك النظريات، أولاً نظرية السمات، التي ترى أن سلوك أي فرد لا يكون مماثلاً أو صورة طبق الأصل من سلوك شخص آخر بسبب ظروف البيئة الخارجية والقرارات الداخلية، ومن ثم ينظر للشخصية على أنها شيء ما داخل كيان الفرد. وحددت وجود 6 أنواع من القيم الشخصية، وهي القيم النظرية التي تدل على رغبة عقلية لاكتشاف الحقيقة، وقيم اقتصادية دافعها حب العمل، وقيم جمالية كالاستمتاع بالفن والجمال، وقيم اجتماعية تتمثل في التفاعل مع الآخرين ومحبتهم، وقيم سياسية ودينية الهدف منها الاندماج مع الحقائق العليا. ثانياً، نظرية الحاجات، التي وضعها مواري وسماها علم الشخصية، لأنه رأى أن الشخصية هي الجهاز المسيطر على الجسم والمنظم له، فالشخصية تعد جهازاً منظماً وحاكماً للفرد، ووظيفتها التكامل بين الصراعات والمتناقضات التي تظهر في الشخصية. ثالثاً، نظرية الذات التي تهدف إلى توجيه مظاهر النمو كنمو المكونات العضوية للكائن وزيادة كفاءتها الوظيفية والتكاثر والقدرة على الإبداع من أجل تحقيق الذات. رابعاً، نظرية تحقيق الذات التي تقوم على إشباع دوافع النقص لتجنب حدوث المرض وإشباع دوافع النمو لتحقيق الصحة الإيجابية. خامساً، نظرية العوامل الشخصية، ويقوم المنطق العام للتحليل العاملي على قانون الإعجاز العلمي في البحث عن الوحدات الأساسية في الشخصية التي تجمعها عوامل مشتركة، بحيث تعطي هذه العوامل تفسيرات أفضل للسلوك. سادساً، نظرية تركيبات الشخصية، وهي نظرية معرفية تهتم وتركز على طريقة الأفراد في رؤية الواقع والتفكير فيما يتصل به، وتهتم هذه النظرية بالتركيبات الشخصية للاهتمام بعلم النفس الإكلينيكي لمساعدة الأشخاص الآخرين الذين يعانون من مشكلات في علاقتهم بالآخرين ليعيدوا بناء حياتهم من جديد. سابعاً، نظرية التحليل النفسي. والتحليل النفسي مصطلح يستخدم للدلالة على إحدى صور العلاج النفسي، وترى النظرية أن الشخصية تتركب من الهو، وهو المصدر الأول للطاقة النفسية ومستقر الغرائز، والأنا الأعلى التي هي أداة نقل الأفكار والمعلومات إلى الشعور، والأنا التي تخضع لمبدأ الواقع. ثامناً، نظرية التحليليين الجدد التي ترى أن السلوك الإنساني يجب أن يفهم في ضوء السببية، لأن الظواهر النفسية يمكن أن تتحول بالتدريج إلى أحداث نفسية. تاسعاً، النظرية السلوكية. يتكون السلوك في نظام سكانر من عناصر فردية محددة يتم اكتسابها وتعديلها، ومن ثم فإن الشخصية تتكون من عنصر بعد عنصر عبر الزمن. عاشراً، نظرية التعلم التي تعتمد على التعلم عن طريق الملاحظات كالانتباه والاحتفاظ واسترجاع السلوك والعافية. رابعاً، وظائف اللغة. تعد اللغة أرقى ما لدى الإنسان من مصادر القوة والتفرد، فالإنسان وحده قادر على ترجمة أفكاره ومشاعره إلى ألفاظ وعبارات مفهومة لدى أبناء مجتمعه، ومن ثم تعتبر لغة البشر من أعقد مظاهر السلوك. ومع ذلك فإننا نجد أي طفل في أي مجتمع قادراً على اكتساب اللغة التي يتحدث بها مجتمعه في فترة وجيزة وبسهولة ويسر. لذلك فإن من الخصائص التي تميز اللغة الإنسانية أنها تتسع لتعبير الإنسان عن تجاربه وخبراته، وتعميم الإنسان الألفاظ التي يستخدمها في الإشارة إلى أشياء متشابهة، كما أنها لغة محكومة بقواعد يفرضها عليه مجتمعه، كما يستطيع الإنسان أن يستبدل كلمة مكان كلمة في منطوق معين إذا تغير الموقف. إضافة إلى ذلك، فإن الإنسان يكتسب لغته من المجتمع الذي يعيش فيه، ومن ثم فإن اللغة هي أساس الحضارة البشرية. ومن أهم وظائف اللغة الوظيفة النفعية التي تسمح للمستخدمين منذ طفولتهم أن يعبروا عن رغباتهم وما يريدون الحصول عليه من البيئة المحيطة. والوظيفة التنظيمية، إذ يستطيع الفرد من خلال اللغة أن يتحكم في سلوك الآخرين كنوع من أنواع الطلب أو الأمر لتنفيذ المطالب أو النهي عن بعض الأفعال. والوظيفة التفاعلية، فاللغة تستخدم للتفاعل مع الآخرين في العالم الاجتماعي باعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي. والوظيفة الشخصية، فمن خلال اللغة يستطيع الفرد أن يعبر عن مشاعره وميوله واتجاهاته نحو موضوعات كثيرة. والوظيفة الاستكشافية، فبعد أن يبدأ الفرد في تمييز ذاته عن البيئة المحيطة به يستخدم اللغة لفهم هذه البيئة. والوظيفة التخيلية، إذ تسمح اللغة بالهروب من الواقع عن طريق وسيلة من صنعه كالأشعار التي تعكس انفعالاته وأحاسيسه. إضافة إلى الوظيفة الإعلامية، فمن خلال اللغة يستطيع الفرد أن ينقل معلومات جديدة ومتنوعة إلى أقرانه والأجيال القادمة. والوظيفة الرمزية، إذ يرى البعض أن اللغة تخدم كوظيفة رمزية لأنه يمكن استخدامها للإشارة إلى الموجودات في العالم الخارجي. وقد ذهب علماء النفس الروس إلى أن اللغة والتفكير مرتبطان بالطفولة، فالطفل عندما يفكر فهو يتكلم في الوقت نفسه، ولكن في الرشد يتحرر الإنسان من استجابات الكلام الصريحة والضمنية، ومن ثم فإن الارتقاء المعرفي يتم أولاً ثم الارتقاء اللغوي، وتوجد زاويتان تربطان اللغة بالتفكير، وهما زاوية الأفكار وزاوية الاتجاهات الفكرية. فالأفكار يتم التعبير عنها بالألفاظ، بينما يتم التعبير عن الاتجاهات الفكرية بالتعبيرات اللغوية المختلفة. خامساً، الفراسة والانفعالات. أبعاد الجسم وشكل الرأس ولون العينين ولون الجلد والشعر وخطوط الكف وتقاطع الوجه، كل هذه العلامات والملامح الخارجية تفسر السلوك الإنساني وتعتبر مقاييس للحكم على الشخص من حيث ذكاؤه وقوة إرادته أو ضعفها ومقدار ما يتصف به من شجاعة وجبن. ويمكن تحديد شخصية الفرد بواسطة أمور عدة، منها فصيلة الدم، فقد لوحظ أن أصحاب فصيلة الدم A رجالاً ونساءً يتميزون بأنهم متوازنون ومنظمون في حياتهم، ويتميزون بتغليب الجانب العقلي على الجانب العاطفي، كما تبين أن مشاعرهم مستقرة. أما أصحاب فصيلة الدم B فهم عاطفيون وأصحاب ابتكارات وذكاؤهم حاد ولديهم هدوء في الأعصاب، بينما أصحاب فصيلة الدم O منفتحون على الحياة ولديهم نشاط عال وذوو كرم في الحياة ومنظمون وواقعيون وسريعو الغضب وشخصياتهم عنيدة. أما أصحاب فصيلة الدم AB فهم أشخاص مفرطو الحساسية ويمتلكون سرعة بديهة وعقلانيون، كما يمتازون بالكرم وهدوء الأعصاب. كما يمكن تحديد الشخصية من خلال الحواس، فالعين الضيقة تدل على الذكاء وقوة الملاحظة، بينما العين الكبيرة تدل على الاندفاع وراء العاطفة وعدم الحكم بالعقل. وصاحب العين الجاحظة فصيح اللسان مائل للتشاؤم، وصاحب العين الغائرة يميل إلى التفاؤل وحب الحياة وحب التدقيق والبحث عن تفاصيل الأمور. أما بالنسبة إلى لون العينين فصاحب العيون السوداء شديد الغيرة ومشاعره رقيقة، بينما العيون الزرقاء تدل على حب الذات وعمق التفكير، والعيون العسلية يمتاز صاحبها بالهدوء والتفكير العاطفي والتأني في كل شيء، وصاحب العيون البنية تغلب عليه نوازع الرحمة ويحب العمل وخجول، وصاحب العيون الرمادية ذو طابع عنيف ويمتاز بالكبرياء وذو عقلية ذكية، وصاحب العيون الخضراء قوي الإرادة ويحب العمل إلا أنه خبيث. كما يمكن أيضاً تحديد الشخصية من خلال الصوت وشكل الجبهة والحاجبين والفم واليد والشعر والضحك وغيرها. يعد الانفعال إخراج الأحاسيس الداخلية للكائن الحي بسبب تعرضه لإثارة تتفاوت في القوة والنوع، كالرغبة والنفور والفرح والحزن والغضب والخوف وغيرها، ومن ثم يكون الكائن الحي في حالة نشاط جديد. ولهذا فإن للنشاط الداخلي طريقة خاصة في التعبير عن نفسه عن طريق الانفعالات الهادئة العاطفية والانفعالات القوية التي يطلق عليها الهيجان، وتحدث بعض التغيرات في الأجهزة الداخلية للجسم نتيجة الانفعالات الهيجانية، كاضطرابات التنفس واضطرابات الدورة الدموية وضغط الدم وتغيرات في إفراز الغدد وتغير النشاط الكهربائي في الدماغ. فالهيجان يبعد الميول الراقية ويجعل السلوك الإنساني حيوانياً، لأن الإنسان يفقد السيطرة على نفسه. وتقول بعض نظريات الانفعال إن حالة الوعي هي المسببة للانفعال، فقد قال جيمس إن انفعال الخوف معناه إدراك الخطر المثير، وقال واتسون في نظريته إن المثيرات هي المسؤولة عن الانفعال والسلوك الخاص به، ولم يعترف إلا بثلاثة أنواع من الانفعال هي الخوف والغضب والرغبة. ختاماً، إن الهندسة النفسية وسيلة تساعد الإنسان على اكتشاف الذات وتنمية القدرات وإصلاح التفكير وتنمية القدرات العقلية وتهذيب السلوك، كما تساعده على التأثير في غيره، فتعمل على انسجام الإنسان مع نفسه ومع الآخرين. وترى الهندسة النفسية أن لكل إنسان طريقته الخاصة في التفكير، وهذا راجع إلى مركبات ثلاثة هي السمع والبصر والوجدان، ومن ثم فإن لكل شخص طريقة معينة لدمج هذه المركبات الثلاثة. وإذا استطعت أن تكتشف كيف يفكر الشخص الذي تتواصل معه، فسوف تتعامل معه بكل سهولة.